السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليس بغافل عن أعمالهم. يقول ربنا عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. وقد تكرر ذكر قول الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، تكرر ذكرها في القرآن الكريم 9 مرات، في سورة البقرة في 4 مواضع، وفي سورة آل عمران، وفي سورة الأنعام، وفي سورة هود، وفي سورة النمل. سبحان الله، في 9 مواضع من القرآن ينبهنا الله عز وجل إلى هذه القضية العظيمة، وما الله بغافل عما تعملون. ينبهنا ربنا بأنه مطلع على أعمال العباد، لا يخفى عليه منها خافية، ولا يغفل عن شيء منها. ويؤكد سبحانه يؤكد هذا المعنى في آيات أخرى وبأساليب أخرى، كما في قول الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويبين في آيات أخرى بأنه بأعمال عباده عليم وبصير وخبير، فيقول: إن الله بما تعملون بصير. وقد تكررت هذه في القرآن الكريم 10 مرات، ووردت في لفظ: والله بصير بما تعملون، وتكررت 4 مرات. وأما قول الله: والله بما تعملون خبير، فقد تكررت في القرآن 7 مرات. والله خبير بما تعملون تكررت في القرآن 7 مرات أيضا. وهذا غير قوله: خبير بما تفعلون وخبير بما يصنعون. وأما قول الله تعالى: والله بما تعملون عليم، فقد تكررت في القرآن الكريم 4 مرات. وقوله: إنه عليم بذات الصدور، تكررت 10 مرات. فهو سبحانه يعلم أعمال العباد، ويعلم ما تخفي صدورهم وما تحدث به أنفسهم، بل يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر، وهو السر قبل أن يحدث به الإنسان نفسه. فالله سبحانه وتعالى مطلع على العباد، ليس بغافل عنه، بصير وخبير بأعماله، لا يخفى عليه شيء من ذلك. إن العبد إذا استشعر اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له، وأن الله تعالى لا يخفى عليه منه خافية، لا يخفى عليه شيء من عمله، ولا ما توسوس به نفسه، إذا استشعر العبد هذه المعاني فإنه عندما يهم بمعصية يتذكر ربه وأنه مطلع عليه، فيخشى الله عز وجل ويترك المعصية، كما قال أحد السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. عندما يستشعر العبد اطلاع الله عليه ومراقبته له، فإنه يؤدي العبادات بروحنا لا بصورتها، يصلي وهو يستشعر أنه ينادي ربه جل وعلا كأنه يرى الله تعالى أمامه. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم مقام الإحسان عرفه فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه مرتبة عليا، فإن لم تصل لهذه المرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 أصناف من البشر، وأن الله تعالى يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، بعرصات المنطق يوم القيامة، حينما تنزل الشمس إلى الناس وتكون على قدمهم. هؤلاء 7 قد اجتمع فيهم صفة المراقبة لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشافع نشافع عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل بعده امرأته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تؤمن يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فخاضت عينه. تأمل في أحوال هؤلاء 7 أصناف، تجد أنهم قد اجتمع فيهم جانب الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. واستمعوا إلى هذه القصة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل، وقد أخرجها البخاري في صحيحه، وتتجلى فيها عظيم مراقبة الله عز وجل، عظيم مراقبة لله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بشبهته. قال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفع إليه 1000 دينار إلى أجل مسمى. فلما حان الأجل التمس ذلك الرجل مركبا حتى يقضي للرجل دينه، فلم يجد، واجتهد واجتهد ولم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني قد تسلفت من فلان 1000 دينار، فسألني كثيرا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي به. وسألني شديدا، فقلت: كفى بالله شديدا، فرضي به. وإني قد جهدت في أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له، فلم أقدر، وإني أستودعك. فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه ثم صار. فخرج الرجل الذي كان قد اسلفه اي الدائم ينظر صاحبها الذي تسلف منه فلم يكن، فلما اراد ان ينصرف الى اهله اخذ خشبه من البحر حقبا يوقد عليها، فلما نشرها وجد الماء والصحيفه. ثم قدم الذي كان قد اسلفه ورأى أن تصرفه هذا لا تضر به ذمة، فأتى بـ1000 دينار أخرى، أتى بـ1000 دينار، وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مكتب لآتيك بمالك، فما وجدت مكتبا قبل الذي أتيت فيه الآن. قال: هل كنت قد بعثت إليه بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مكتبا، فجعل يتجاهل. ولكن فهم ذلك الرجل انه قد ارسل قد بعث اليه بتلك الخشبه. قال: فان الله قد ادى عنك الذي بعثت بالخشبه، فانصرف بـ1000 دينار مباشره. فانظروا الى عظيم مراقبه هذا الرجل لربه سبحانه، وكيف ان الله عز وجل اوصل ذلك المبلغ لذلك الدائم في وقته المحدد. وهذا يدل على عظيم الخشيه والمراقبه من هذا الرجل لربه سبحانه. واما القصص المرويه عن الصحابه والتابعين في هذا فهي كبيره. قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى مكه، فنزلنا في بعض الطريق، فانحدر علينا راعي من الدجل، فقال عمر: يا راعي، بعني شاه من هذه الغنم. قال: اني مملوك. قال: قل لسيدك اكلها الذئب. قال: فاين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا الى الملوك فاشتراه من مولاه واعتقه، وقال: اعتقدت في الدنيا هذه الكلمه، وارجو ان تعتقك في الاخره. وروي ان عمر قد منع في خلافته خلق اللبن بالماء، وفي ليله من الليالي خرج عمر يتفقد احوال الرعيه، وامام بيت من بيوت الناس سمع عمر الام وهي تقول لابنتها: يا ابنتي اسرعي وامزجي اللبن بالماء قبل ان يطلع علي الصباح. فقالت: يا امه، الم ينهى امير المؤمنين عمر عن هذا، عن نزل اللبن بالماء؟ قالت الام: ان الناس يفعلون ذلك، وما يدري أمير المؤمنين بما الآن؟ قالت يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فسمع عمر رضي الله عنه ذلك وأعجب بها وقال لابنه عاصم يا أمي إنها هنا فتاة صالحة ضيعة وإني أسير عليك بالزواج منها لعل الله أن يخرج لك منها رجلا صالحا. وصدقت وراثة عمر فتزوج عاصم بن عمر بهذه الفتاة وأنجب منها بنتا تزوجت بعبد العزيز بن مروان وأنجبت منه الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. والقصص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في جانب المراقبة لله عز وجل كبيرة، ولذلك كانوا خير أمة وخير قرون، فقد طبقوا الإسلام في جميع أمورهم فشمل جميع جوانب حياتهم، فأورثهم ذلك مخافة الله ومشيته ومراقبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كلهم، فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون. مدعو تعالى وشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، نحن في هذا العصر في عصر قد تعلق به كثير من الناس بالحياة المادية، وضعف عندهم جانب المراقبة لله عز وجل والخوف منه، لهذا فلا بد من السعي لغرس جانب المراقبة لله تعالى في النفوس. وأبرز الأمور التي تتحقق بها المراقبة لله سبحانه أولا العلم بالله، وكلما كان العبد أعلم بالله كان أشد خشية له وأعظم مراقبة لله سبحانه، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم بعظمة الله وعظيم قدرته وسعة علمه واطلاعه على العبد وعلى عمله. ومن علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يوفقه للفقه في دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. ومنها الإكثار من ذكر الله عز وجل، لأن الإكثار من ذكر الله سبحانه يضعف التعلق بالأمور المادية ويزيد من مستوى الإيمان لدى المسلم ويقوي التعلق بربه سبحانه فيلف قلبه ويعظم عنده جانب المراقبة لله عز وجل ولا يغفل عن الله وعن الدار الآخرة. ولذلك فإن ذكر الله عز وجل تحصل به طمأنينة القلب وسعادته الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. ومنها التفكر فيما دلت عليه أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، إن هذا التفكر والتأمل يقوي جانب المراقبة لله سبحانه. فإذا استشعر العبد معنى الخبير وأن الله تعالى مطلع على عباده، عالم ببواطن الأمور بصغيرها وكبيرها وجليلها وحقيرها، وتذكر مثلا في معنى الرقيب وأن الله تعالى مراقب لعباده ليس بغاب عنهم، مراقب لهم مراقبة دائمة، إن هذا التذكر بالأسماء والصفات مما يقوي جانب المراقبة. ومنها التذكر بعظيم خلق الله عز وجل وبديع صنعه وعجيب آياته، يتذكر ويتأمل في هذا الكون الفسيح الذي كل شيء فيه آية تدل على عظمة الخالق وعلى ربوبيته ووحدانيته. هذا التذكر يورث الخشية والمراقبة لله سبحانه، إن من الناس من قد تبدد لديه جانب التفكر والتأمل، يرى عظيم خلق الله سبحانه وعظيم خلقه ولا يملك ذلك في نفسه شيئا، في جانب التعظيم لله وجانب المراقبة لله سبحانه. ولذلك فإن الله عز وجل قد وصف من يعنى بجانب التفكر في خلق السماوات والأرض وفي عظمة صنع الله عز وجل، وصفهم بأنهم أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة الراشدة، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النبي والسراج المنير، وقد أمره الله بذلك وقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم الله على صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم صل نصر دين الإسلام في كل مكان، اللهم صل من خذل دين الإسلام في كل مكان، اللهم أعز المسجد الأقصى للمسلمين، اللهم أعز عزيز المشايخ بعز الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وقرب منهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعيده إذا ذكر وتذكره إذا نسي، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.